حرص المسلمون على كتاب ربهم حرصا عظيما. وأنت ترى يا مسلم في جمع الصحابة للقرآن إتقانا عجيبا. لقد أسندت المهمة إلى رجل شاب ثقف لقن ذكي نبيه، وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول مستشعرا المسؤولية والحمل الثقيل: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني بهم جمع القرآن، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب وهو جريد النخل، واللخاف جمع لخفة وهي الحجارة الرقيقة، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. في عهد عثمان رضي الله عنه تم الجمع الثاني للقرآن بغاية الإتقان وصارت في مصحف واحد، فقد كان الجمع الأول هي جمع هذه الألواح واللخاف والصحف والعسب، الجمع الثاني جعلها في مصحف واحد كتابة وبالخط المعروف وتوزيع هذه في الأمصار. فالنسخة الأولى كانت في عهد الصديق، قام بذلك بتلك المهمة لجنة يرأسها زيد بن ثابت رضي الله عنه، كذلك حصل في عهد عثمان تولاها أيضا، وكان التنفيذ في أواخر سنة 24 هجرة وأوائل سنة 25، وكان فيها لا يكتب إلا ما تحقق أنه قرآن وما قد استقر في العرض الأخيرة وما لم ينسخ لفظه، واحد. اثنين، لا يكتب إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة، ثلاثة، إذا اختلفوا في شيء كتبوه بلغة قريش لأنه بلسانهم أنزل أصلا، أربعة، المحافظة على القراءات المتواترة ولا تكتب أي قراءة غير متواترة، خمسة، اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بالخط محتملا لها جميعا. وكانت الكتابة بدون نقط، ولذلك كلمة مثلا فتبينوا يمكن أن تقرأ أيضا فتثبتوا وهي قراءة حمزة والكسائي، وهكذا يعملون تعملون، الخط العثماني قابل للقراءتين جميعا. وهكذا استوعب مصحف عثمان القراءات، وبدأ هذا المنهج الدقيق وانتهى على هذه الأسس، ووزعت نسخ في البلدان وأمصار المسلمين الرئيسة، وكل ما سواها أتلف لئلا يختلف الناس.